صلاة الجمعة بالنسبة لهم كذلك ما عليهم جمعة لا يسمعون الأذان بعيد المسافة يعني طويلة ما يسمعون الأذان فلا جمعة عليهم. ولو تعمدوا أن يبعدوا عن مكان سماع الأذان لهم إنسان بعيدين عن حكم السفر وإنسان هم بعيد البعد الكلي فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقة المجيء وحدها بعض العلم الفصح. لو ظلوا على ذلك يعني كل مرة يذهبوا في العطل يتمتعوا ويستفيدوا يحرموا من الجمعة ينبغي لهم لا يفعلوا هذا ينبغي لهم لا يفعلوا لأن لا يحرمهم سماع الجمعة وسماع الخطب وجعلها عادة كل جمعة ينبغي يعلموا ووضعوا ورشدوا أن ينبغي لهم يحاسبوا على الجمعة وأن يستفيدوا من الخطيب ومواعظ الجمعة لكن ما متى ذهبوا لم تلزمهم الجمعة إذا بعدوا لا يسمعون النداء عند الهدوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.